بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من الكلام على الفصاحة بأنواعها الثلاثة، فصاحة الكلمة وفصاحة الكلام وفصاحة المتكلم، ثم بعد ذلك انتقل يتكلم عن البلاغة، وعرفنا أن البلاغة يوصف بها الكلام فيقال كلام بليغ، ويوصف بها أيضا المتكلم فيقال متكلم بليغ، ولا توصف بها الكلمة فلا يقال كلمة بليغة، على ما قرره على مصطلح البيانيين، لكن عند اللغويين يقال، يعني يجوز أن تقول جاءنا فلان وألقى علينا كلمة بليغة، وأنت تقصد بالكلمة هنا الكلام، هذا شيء آخر، هذا يجوز. طيب، ثم بعد ذلك، يعني هذه كلها مقدمات طبعا، انتقل يتحدث الآن عن علم البلاغة نفسه، وقسم علم البلاغة إلى ثلاثة فنون، الفن الأول فن المعاني، وسنبدأ بتعريفه الآن، ثم فن البيان وسيعرفه، ثم فن البديع. هذه هي العناوين الثلاثة التي سنتناولها الآن بالبيان. قال رحمه الله تعالى: وحافظ تأدية المعاني عن خطأ يعرف بالمعاني. هذا تعريف علم المعاني. ثم قال: وما من التعقيد في المعنى يقي، له البيان عندهم قد انتقي. هذا تعريف علم البيان. ثم قال: وما به وجوه تحسين الكلام تعرف يدعى بالبديع والسلام. هذا تعريف علم البديع. طبعا نحن في المقدمات قد تكلمنا عن تعريف المعاني لغة وصلاحا، وتعريف البيان لغة وصلاحا، وتعريف البديع لغة وصلاحا، لكن عرفناه على طريقة الشارح، وسنرى الآن كيف سيعرفه الناظم. قال هنا: وحافظ، هذا مبتدأ، تمام. قال: وحافظ تأدية المعاني، نعم، أي وفن حافظ، الفن الذي يحفظ للمتكلم، نعم، وفن حافظ للمتكلم عن خطأ في تأدية المعاني المرادة عند البلغاء، هو الذي يقال له عند البلاغيين بالمعاني. يعني بعبارة أخرى، أن علم المعاني هو العلم الذي يحترز به عن الخطأ في تأدية المعاني. يعني من أدركه علم أن هذا المعنى يطابق هذا المقام فيؤديه مطابقا له. إذا مرة أخرى، ما هو تعريف علم المعاني؟ تعريف علم المعاني هو العلم الذي يحفظك أو نتحرز به أو يقيك من الوقوع في الخطأ في تأدية المعاني. يعرف عندهم، أي عند البيانيين، بعلم المعاني، أي يسمى به. طيب، وحافظ، هذا قل كما قلنا مبتدأ، تأدية هذا مفعول به لحافظ، لأن حافظ اسم مفعول وهو مضاف والمعاني مضاف إليه، عن خطأ جار مجرور متعلق بحافظ، فيصبح المعنى هكذا: وحافظ وفن حافظ عن خطأ. هذا الفن حافظ، يعني يحفظك عن خطأ، أي يحفظك من الوقوع في خطأ في إيش؟ في تأدية المعاني. يعرف، هذا فعل مضارع مغير الصيغة، نعم، وفيه فاعل مسند تقديره هو، يعرف هو أي هذا الحافظ بالمعاني، هذا جاء مجرور متعلق بيعرف، يعرف بالمعاني، أي يعرف بعلم أو بفن المعاني. وتقدير الكلام هكذا: وفن حافظ تأدية المعنى عن خطأ معروف، نعم، عن خطأ، وفن حافظ تأدية المعنى عن خطأ معروف عندهم بفن المعاني. هذا هو فك البيت. إذن العلم الذي يحترز به عن الوقوع في خطأ في تأدية المعنى المراد المطابق للواقع أو المطابق للحال هو الذي يعرف عند البيانيين بعلم المعاني، قاله اليعقوبي. وقال أيضا هنا أن من أدركه علم أن هذا المعنى يطابق هذا المقام فيؤديه مطابقا له، وذلك المعنى يطابق ذلك المقام فيؤديه مطابقا له، وهكذا، فلا يقع خطأ في التأدية. مثلا يعلم بالعلم المذكور أي بعلم المعاني أن المعنى الذي هو حذف بعض أجزاء الجملة يناسب المقام الإيجاز، وذكرها بتمامها يناسب مقام الإطناء. تمام؟ إذن عندما تطيل في الكلام لأن المقام يقتضي هذا، طيب، وهذه الإطالة يقال لها الإطناب كما سيأتينا إن شاء الله في علم المعاني، فمراعاتك للمقام وإطالتك فيه هذا هو من باب إعمال علم المعاني. طيب، فيقيك من الخطأ لأن هنا المقام يستدعي أن تطيل فتطيل. طيب، ستعرف أيضا ما يسمى في علم المعاني بالإيجاز، فتكون في مقام يقتضي أن تحذف بعض الجمل فتراعي هذا وتحذف. تمام. مثال ثالث، مثلا المقام مقام إنكار، المخاطب ينكر كلامك، فلأنه ينكر الكلام ما المناسب للإنكار؟ التأكيد، فتقوم وتؤكد كلامك. طيب، إذا كان المخاطب خالي الذهن ولا ينكر ولا يشكك في كلامك، فما هو الكلام المناسب لهذا المقام؟ نقول عدم الإنكار، وهكذا. طيب، هنا عندنا وحافظ تأدية المعاني عن خطأ يعرف بالمعاني، معاني هل هذا إيطاء؟ إيطاء هذا مصطلح معروف عند علماء العروض والقوافي. تمام؟ وهو أن تكون الكلمة الأولى في الشطر الأول عينها الكلمة الثانية في الشطر الثاني. طيب، فهنا المعاني ثم قال معاني، هل هذا يجوز؟ هذا يقال له الإيطاء. تمام؟ والظاهر أنه من العيوب في الشعر. فالشارح هنا قال هذا ليس من باب الإيطاء. لماذا؟ لأن الإيطاء أن يكون اللفظ الأول هو عين اللفظ الثاني مع اتفاق المعنى، أما هنا فاللفظ الأول واللفظ الثاني اتفقا في اللفظ لكنهما اختلفا في المعنى، فلفظ المعاني الأول يختلف عن لفظ المعاني الثاني، لأن الأول المعاني جمع معنى، فهنا استعمال له في معناه اللغوي، أما المعاني في الشطر الثاني هذا علم على الفن، علم على الفن وهو مفرد. تمام؟ المعاني هنا مفرد لأنه صار علما. تمام؟ وهو استعمل هنا في معناه الاصطلاحي، فالأول لغوي والثاني اصطلاحي باختصار، الأول جمع ومفرده معنى، الثاني مفرد، هكذا هو مستعمل. واضح؟ قال هنا لأن الأول جمع معنى والثاني مفرد لكونه علما للفن. ما هو الإيطاء المعروف في علم العروض والقوافي؟ قال هو توافق الكلمتين وتواطؤهما لفظا ومعنى. يعني مثلا لو ختمت الشطر الأول بكلمة زيد والكلمة الثانية مثلا والشطر الثاني بكلمة زيد، هنا اتفق في اللفظ والمعنى. هذا من العيوب التي يقع فيها الشعراء ويسمى بالإيطاء. أما تكرار كلمة الروي لفظا فقط أو معنى فقط كالعلم مع الصفة أو المعرف مع المنكر فلا يعد إيطاء. انتهى من كتاب المختصر الشافي على متن الكافي. طيب، ثم بعد ذلك ننتقل، إذن ما هي الخلاصة؟ الخلاصة أن علم المعاني إذا تعلمته فإنه يحميك ويقيك ويحفظك من الوقوع في الخطأ في تأدية المعنى. فمثلا إذا كان المقام مقام إنكار ثم جئت أنت بكلام بدون توكيد، أنت هنا وقعت في الخطأ، لأن المقام يستدعي الإنكار، والعكس كذلك، مقام إنكار فيستدعي التأكيد، هذا خطأ. فعلم المعاني يقيك من الوقوع في هذا الخطأ. ننتقل بعد ذلك لتعريف علم البيان ما هو. قال وما من التعقيد في المعنى يقي له البيان عندهم قد انتقي. وما هذه موصولة؟ يعني والذي يقي من التعقيد في المعنى نعم هو الذي يقال له عندهم بعلم البيان. معنى البيت يقي يعني يحفظ. نعم وما من التعقيد في المعنى يقي له البيان عندهم قد انتقي. البيان هذا إعرابه نائب فاعل مقدم والفعل هو انتقي، فأصل الكلام انتقي البيان، انتقي البيان، انتقي البيان له عند البلغاء. فترتيب البيت هكذا. والفن الذي يقي ويحمي ويحفظ الكلام من الوقوع في التعقيد والخفاء المعنوي، هذا ماذا اختار له العلماء اسما؟ قال قد انتقي، أي قد اختير، قد اختير له عند البلغاء اسم البيان. واضح؟ إذن في كلامه تقديم وتأخير لأجل ضيق، يعني هذه مشكلة الشعر، أنه قد يضطرك إلى تقديم الكلام وتأخيره، لأن البيان نائب فاعل وانتقي فعل، هو فعله الفعل الماضي المغير الصيغة. واضح يا إخوان؟ وما من التعقيد في المعنى يقي. وانظر هنا كيف يقي، هذا صلة الموصول، هذا صلة ما، يعني أصله هكذا. والذي يقي هكذا، والذي يقي من التعقيد في المعنى، هذا قد انتقي له اسم البيان أو علم البيان. تمام؟ إذا المعنى مرة أخرى، والفن الذي يقي ويحفظ الكلام من التعقيد والخفاء المعنوي قد انتقي واختير له عند البلغاء اسم البيان. إذا ما وظيفة علم البيان؟ علم البيان يحميك من الوقوع في التعقيد، هذا باختصار شديد، يعينك على وضوح المعنى ويحميك من الوقوع في التعقيد والخفاء المعنوي. واضح؟ طيب، وما من التعقيد في المعنى يقي له البيان عندهم قد انتقي. ماذا بقي؟ بقي معنى تعريف ابن البديع. فما هو تعريف ابن البديع؟ قال وما به وجوه تحسين الكلام تعرف يدعى بالبديع والسلام. والسلام يعني وانتهى الكلام. طيب والسلام يعني مع السلامة، انتهى انتهى تعريف البديع. وما، ما هذا اسم موصول؟ يعني والفن، ما اسم موصول مبهم، والاسم المبهم يحتاج إلى تفسير. يعني ما هنا رمز عن كلمة الفن، فكأنه قال وفن به وجوه تحسين الكلام يعرف بعلم البديع. طيب وما به وجوه تحسين الكلام، وجوه هذا نائب فاعل، طيب أين فعله؟ فعله مؤخر وهو تعرف، فكأنه قال تعرف وجوه تحسين الكلام بعلم يدعى بالبديع. نعم، إذن وجوه هذا نائب فاعل وهو مضاف، وتحسين مضاف إليه، قدم لأجل الضرورة، وفعله هو تعرف والتقدير. والفن الذي تعرف به وجوه تحسين الكلام لفظا أو معنى، لأننا سنعرف إن شاء الله في باب في فن البديع سنعرف أن المحسنات نوعان، هناك محسنات لفظية وهناك محسنات معنوية. تمام؟ مثل التكافؤ، مثل التضاد، مثل الطباق، هذه كلها من فنون علم البديع، ستأتي إن شاء الله بالتفصيل. يدعى أي يسمى ذلك الفن بالبديع، يسمى بالبديع أي بلفظ البديع. وقوله والسلام يعني مع السلامة، السلام على من تتبع قواعد البلغاء وعرف درر البيان وغرر البديع والمعاني. وهذه الكلمة ما هي إلا تكملة بيت، يريد أن يختم البيت فختم بهذه الكلمة، هذا الذي يقال له تتمة، وأحيانا يقال له حشو، وأحيانا يقال له تكملة، كلها بمعنى واحد. إذن ما هي وظيفة علم البديع؟ علم البديع هو علم متمم تكميلي، يعرف به، وظيفته أن يعرفك كيف تجمل وتحسن كلامك، مثل وظيفة المساحيق والمكياج. واضح؟ هو يحسن الوجوه، وهكذا هذا أيضا علم البديع، يحسن ويجمل الكلام. بهذا نكون عرفنا الفنون الثلاثة. إذن نلخص الآن، علم المعاني ما وظيفته؟ يحميك من الوقوع في الخطأ في تأدية المعنى المراد. ما وظيفة علم البيان؟ يحميك من الوقوع في التعقيد. ما وظيفة علم البديع؟ يحسن لك كلامك. والسلام. طيب ثم بعد ذلك نفتح في صفحة 132 شباب، هنا عندكم أسئلة مراجعة لكل ما سبق دراسته. والحقيقة يا أخوان هذه التمارين أو هذه التمرينات التي وضعها الشارح جزاه الله خيرا بعنوانها بقوله تمرينات تتعلق بالمقدمة، ثم قال أسئلة الفصاحة. والله يا أخوان هذا مفيد جدا جدا جدا، ولولا أني أعرف أني لو قرأتها لكم كاملة أنها ستأخذ وقتا طويلا وستطول هذه السلسلة الصوتية، وأنا حريص على الاختصار، لولا ذلك لقرأتها والله كاملة كلمة كلمة. لكن الذي يمنعني من قراءتها خوف الإطالة، والأمر الثاني أنها كلها مراجعة، كلها مراجعة، إعادة مراجعة وترتيب وصياغة لكل ما سبق دراسته على شكل سؤال وجواب. جميل جدا. مثلا ما معنى الفصاحة؟ انظر هنا يقول وإذا سئلت ما معنى الفصاحة لغة واصطلاحا، تمام، هذا كله درسنا، فهو الآن يعيده لك مرة أخرى بأسلوب آخر، نفس الكلام لكن بأسلوب آخر. كم أقسام الفصاحة؟ فصاحة الكلمة والكلام والمتكلم، تمام. ما ضابط فصاحة الكلمة؟ أن تخلص من 4 أشياء: التنافر، الغرابة، مخالفة القياس، القياس الوضعي أو الصرفي هنا قال، لكن احنا قلنا لا يشترط، لا يكفي فقط أن تخالف عدم مخالفتها للقانون الصرفي، بينا هذا. الرابع خلوصها من الكراهة في السمع، نعم تذكرون كلمة الجرشة، هذا شوفوا كل مراجعة مفيد جدا جدا جدا مفيد. طيب ثم تكلم عن عيوب الجملة وهي أيضا 4: التنافر والغرابة والمخالفة والكراهة. فصاحة الكلام، متى يكون الكلام فصيحا، إلى آخره. يا أخوان أرجوكم يعني استفيدوا من هذه التمرينات. كيف يستفيد طالب العلم من هذه التمرينات؟ كيف؟ أنك تقرأ السؤال ثم تغطي الجواب. هذا إذا لم يكن عندك أحد يعينك. لو كان عندك أحد يعينك أعطه الكتاب، قل له يا فلان لو سمحت اقرأ علي الأسئلة وأنا سأجيب، امتحني اختبرني. طبعا لك أن تذهب وتراجع، تراجع ثم بعد ذلك تأتي، لا بد من هذا يا إخوان، وإلا ينسى. ليس هناك فائدة أن تستمع إلى هذا الدرس وتفهم ثم بعد شهر أو شهرين ستنسى كل هذا، فلا بد من الحفظ، لا بد من الحفظ. فتذهب وتراجع كل ما درسنا الآن. نحن درسنا تقريبا يا أخوان 134 صفحة تقريبا، يعني كل 130 صفحة. طيب تراجعها ثم تقول لأحد إخوانك أو أخواتك أو أيا كان، تقول له خذ هذه التمرينات واسألني سؤالا سؤالا وأنا سأجيب. إذا لم يكن عندك أحد يسألك اقرأ أنت السؤال وغطي الجواب وأجب، ثم بعد ذلك قارن جوابك بجواب المؤلف، تمام يا أخوان. إذن هذه كلها تمرينات، صفحة صفحتين ثلاث أربع، هذه كلها تمرينات. إذا فرغت من تمرينات البلاغة، عفوا إذا فرغت من تمرينات الفصاحة تنتقل إلى تمرينات البلاغة في صفحة 136. كذلك عندك أسئلة وتمرينات وتدريبات على كل ما سبق دراسته، ما هي إلا مراجعة، صفحة صفحتين ثلاث صفحات. واضح يا شباب؟ جدا مفيد جدا، وهذا من محاسن هذا الكتاب التي لا تكاد توجد في غيرها من شروح الجوهر المكنون. فالحمد لله على توفيقه الذي وفقنا لاختيار هذا الكتاب الطيب. طيب نبدأ الآن إن شاء الله نتكلم عن الفنون الثلاثة فنا فنا، فنبدأ بفن المعاني. قال رحمه الله تعالى: الفن الأول علم المعاني. الفن لغة، الفن في اللغة العربية هو النوع من جنس واحد، النوع من جنس واحد، كالنوع من التمر، يجمع على فنون وأفنان ثم على أفانين، كلها صحيحة. ومنه قوله تعالى: ذوات أفنان، يعني أنواع وأشكال، هذا في اللغة العربية. أما في اصطلاح العلماء، في اصطلاح يعني عموما، اسم جنس لعلم مختص بقواعد وقوانين مختصة به يتميز بها عن غيره من سائر الفنون، كالمبادئ العشرة التي بيناها في صدر الكتاب. طيب العلم، نعم الفن الأول علم، علم المعاني. العلم لغة هو مطلق الإدراك، مطلق إدراك الشيء، وأما اصطلاحا فهو إدراك جازم ناشئ عن دليل موافق لما في الواقع. إدراك جازم ناشئ عن دليل موافق لما في الواقع، هذا هو العلم اصطلاحا. لكن المراد به هنا المسائل التي يبحث عنها في الفن. علم المعاني، ما نوع هذه الإضافة؟ إضافة المسمى إلى الاسم، إضافة المسمى إلى الاسم، كشجر يراك. طيب، هنا سؤال: بدأنا نحن بعلم المعاني ولم نبدأ بعلم البيان كما فعله غيره من المصنفين، فما هو السبب في هذا؟ السبب في هذا قد أشرنا إليه سابقا، وهو أن علم المعاني بمنزلة الجزء أو المفرد، وعلم البيان بمنزلة الكل أو المركب. تمام؟ فلأن المعاني بمنزلة المفرد والبيان بمنزلة المركب، قدم علم المعاني على علم البيان. قال: وقدمه على علم البيان لكونه منه بمنزلة المفرد من المركب، والمفرد مقدم على إيش؟ على المركب. كيف أصبح علم المعاني بمنزلة المفرد وعلم البيان بمنزلة المركب؟ كيف؟ قال: لأن رعاية المطابقة لمقتضى الحال، عندما تنظر أنت في حال المخاطب، فإن كان منكرا أو شاكا تؤكد له، صح؟ قال: رعاية المطابقة لمقتضى الحال التي هي ثمرة علم المعاني معتبرة في علم البيان مع شيء آخر. انظر، هذا مع الشيء الآخر، هذا هو الذي جعله مركبا. ما هو هذا الشيء الآخر؟ قال: وهو إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة الدلالات في الوضوح والخفاء بعد الرعاية لمقتضى الحال. إذن رعاية مقتضى الحال موجودة في علم المعاني؟ نعم. موجودة في علم البيان؟ نعم. طيب، لكن ماذا يزيد علم البيان؟ علم البيان يزيد على علم المعاني بشيء، وهو إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة الدلالة. فتارة نورده على طريقة المجاز، تارة على طريقة التشبيه، تارة على طريقة الكناية، وهذه الدلالات الثلاثة مختلفة في الوضوح والخفاء مع أن المعنى واحد. واضح هذا؟ إذن أيهما مركب؟ البيان. البيان مركب من شيئين، ما هما؟ مراعاة مطابقة الكلام لمقتضى الحال زائد إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة، هذا إيش؟ علم البيان. بينما علم المعاني هو شيء واحد فقط، وهو رعاية المطابقة لمقتضى الحال. إذن أيهما مفرد؟ المعاني. أيهما مركب؟ البيان. فلذلك قدم المعاني على البيان. قال: وذلك المعنى الواحد كثبوت الجود لزيد، وتلك الطرق التي يعبر بها عنه، كأن تقول تارة زيد سخي، هذا إيش؟ هذا هو المعنى الحقيقي، هنا استعملنا أسلوب الحقيقة الذي هو ضد المجاز. وتارة زيد جبان الكلب، نعم، وتارة زيد كثير الرماد، هذه كلها إيش؟ هذه كناية، نعم. وتارة زيد هزيل الفصيل، وتارة تقول رأيت بحرا نعم، رأيت بحرا في الحمام يعطي، والحال أن المرئي في الحمام هو زيد. طيب، انتهى من حاشية الدسوقي. إذن يعني الحمام بالكسر، الحمام بالكسر هو الموت. طيب، والحمام معروف هو المكان الذي يكون فيه الماء الحار. طيب، فانظروا أنتم هنا ما الذي يناسب المقام. على كل حال، نقول هنا إنه في هذه الأمثلة تارة جاء بالأسلوب المباشر وهو الحقيقي، تارة بالمجاز، تارة بالاستعارة أو الكناية ونحو ذلك، وهذه كلها تعرف بعلم البيان، وستأتي مرة أخرى إن شاء الله مفصلة. قال الناظم رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلومه آمين. علم به لمقتضى الحال يرى لفظ مطابقا وفيه ذكرى. علم، هذا خبر مبتدأ محذوف، أو هو يعني هو علم خبر لمبتدأ محذوف جوازا، تقديره علم المعاني، هو علم المعاني. به متعلق، هذا الجار المجرور متعلق بيرى، أي يرى به، يرى به، تقدم الجار المجرور على العامل. يرى هذا فعل مغير الصيغة، يرى هنا الرؤية هنا معنى العلم، يعني يعلم به، رؤية علمية ليست بصرية. لفظ هذا نائب فاعل يرى، أي لفظ يرى، أو يرى لفظ، يرى لفظ، يرى فعل مغير الصيغة ولفظ هو نائب الفاعل وهو مفعوله الأول. مطابقا هذا هو المفعول الثاني، لأن رأى العلمية من أخوات ظن التي تنصب مفعولين، فمفعولها الأول هو لفظ وهو نائب فاعل، ومطابقا هو مفعول الثاني. إذن تقدير البيت هكذا: علم المعاني هو علم يرى ويعرف به، يعرف به ماذا؟ أحوال اللفظ مطابقا لمقتضى الحال. فعلم المعاني علم يعرف به أحوال اللفظ العربي التي بها يطابق اللفظ لمقتضى الحال. فإذا كان المقام يقتضي الإيجاز توجز، يقتضي المساواة تساوي، يقتضي الإطناب يعني الزيادة تطنب، يقتضي التوكيد تؤكد، يقتضي عدم التوكيد تترك التوكيد، وهكذا. هذا كررناه مرارا. ثم قال: اسند مسند إليه مسند، ومتعلقات فعل تورد، قصر وإنشاء وفصل وصل لو، إجاز إطلاب مساواة رأو. هذه كلها أبواب علم المعاني الثمانية، وكلها ستأتي بابا بابا، سيفرد لكل واحدة منها مبحثا خاصا. نعم، وفقط يعني ننبه على بعض التنبيهات في البيت. قوله متعلقات بكسر اللام، متعلق اسم فاعل، تورد هذه صفة لمتعلقات، أي تذكر، وهذا تكملة بيت حشو. وقوله أو هنا أو بمعنى الواو، فكأنه قال قصر وإنشاء وفصل وفصل، ثم قال أو هنا بمعنى الواو، فكأنه قال فصل وصل وإيجاز وإطناب ومساواة إلى آخره. المهم أن أو هنا بمعنى الواو. إيجاز كان الأصل أن يقول وإيجاز. نعم، طيب، رأوا هذا أيضا حشو تكملة بيت، رأوا أي يعني رأى البلغاء، وجعلوا أبواب علم المعاني محصورة في هذه الثمانية التي ذكرها. طيب، هذا الذي يعني فقط الذي يستحق أن ننبه عليه، الباقي ليس فيه شيء، مجرد عناوين يا شباب، عناوين لما سندرسه بعد قليل. واضح؟ نبدأ الآن بالعنوان الأول أو بالباب الأول من أبواب علم المعاني. قال رحمه الله تعالى: الباب الأول أحوال الإسناد الخبري. أحوال الإسناد الخبري، يعني هذا الباب الأول باب بيان أحوال الإسناد الخبري، أي بيان الأمور. أحوال يعني أمور تعرض، تمام؟ أحوال جمع حال، وهو الشيء الذي يعرض ويزول، ليس لازما ولا راسخا ولا ثابتا. طيب، أشياء تأتي وتذهب، أمور عارضة تعرض لمن؟ للإسناد الخبري. ما معنى إسناد؟ ما معنى خبري؟ هذا كله سنبينه إن شاء الله تعالى. أولا قوله أحوال، الأحوال أربعة: التوكيد نحو أن تقول إن زيدا قائم، الثاني ترك التوكيد كأن تقول زيد قائم دون أن تؤكد بشيء، الثالث الحقيقة العقلية نحو زيد بنى الدار، هنا زيد بناه حقيقة ليس فيه مجاز، هذا هو المعنى المباشر لا يحتاج للتوضيح، ولذلك لا يهتم البيانيون كثيرا بالحقائق وإنما يهتمون بالمجازات. الرابع المجاز العقلي، وهذا يهتمون به كثيرا ويطيلون فيه، المجاز العقلي نحو أن تقول بنى الأمير القرية، هل الأمير أخذ الطوب أو أخذ الحجارة حجرا حجرا ورفعها ووضع الجدار وبنى القرية؟ الجواب لا، هو لم يبنيها بنفسه، إذن هذا مجاز، إذن من الذي بناها؟ الذي بناها هم العمال. طيب لماذا قيل إذا بنى الأمير القرية؟ لماذا ننسب ونسند البناء إلى الأمير؟ الجواب لأنه الآمر، لأنه هو الذي أمر بالبناء أو هو الذي تكفل بنفقاتها ونحو ذلك، لابد من وجود علاقة أو علاقة بالفتح، وهذا سيأتينا إن شاء الله بتفصيله العلاقات. طيب إذن هذه هي الأحوال. إذن بابه إيش؟ الإسناد الخبري، أي أحوال الإسناد الخبري. الأحوال أربعة وقد بينتها لكم. الخبري هل هو قيد لأجل أن يخرج الإنشائي؟ نحن نعرف الخبر ونعرف الإنشاء، صح؟ محتمل الصدق أو الكذب الخبر، وغيره الإنشاء ولا ثالث قر، كما يقول السيوطي. يعني الكلام الذي يحتمل الصدق أو الكذب يقال له خبر. مثلا نقول لك زيد قائم، هذا خبر، لأنه يحتمل أن تقول لي صدقت وأن تقول كذبت. أما إذا قلت لك هل قام زيد، هذا ليس خبرا وإنما هو إنشاء. لماذا؟ لأنه لا يصح أن تقول لي صدقت أو كذبت. طيب هذا فقط يعني بسرعة. إذن عندما يقول المصنف هنا الإسناد الخبري، هل قوله الخبري يريد أن يخرج به الإسناد الإنشائي أم لا؟ قال هنا قوله الخبري ليس بقيد، ليس بقيد، يعني ليس قيدا لإخراج الإنشائي. طيب ما هو إذن؟ قال بل الإنشائي أيضا يجري فيه الأحوال الأربعة العارضة للإسناد. يعني الأسلوب الإنشائي أيضا يأتي فيه التوكيد وعدم التوكيد والحقيقة والمجاز، يدخل فيه. طيب إذا كان يدخل فيه، فلماذا خص الناظم الأخضري وغيره من البيانيين، لماذا خصوا هذا الباب بهذا العنوان فقالوا أحوال الإسناد الخبري؟ لماذا لم يقولوا أحوال الإسناد فقط حتى يدخل الخبري والإنشائي؟ أو لماذا لم يقولوا أحوال الإسناد الخبري والإنشائي؟ لماذا؟ قال وإنما خص الخبري لأن وقوع تلك الأحوال الأربعة فيه أكثر. واضح؟ يعني لو حسبناها من حيث العدد، من حيث العدد ستجد أن وقوع الأحوال الأربعة هذه، وهي التركيز التوكيد وترك التوكيد والحقيقة والمجاز، وقوعها في الأسلوب الخبري أكثر من وقوعه في الأسلوب الإنشائي، فلذلك عنونوا بهذا العنوان وركزوا عليه. مثلا في التوكيد الإنشائي تقول اضربن زيدا، فهذا أمر، والأمر من أساليب الإنشاء، لا يصح أن تقول صدقت أو كذبت في الأمر. لو قلت لك قم لا تقول لي كذبت أو صدقت. إذن الأمر من أساليب الإنشاء بلا شك، وهنا قد دخله التوكيد، فقلت اضربن زيدا، فالنون للتوكيد، دخلها إذن التوكيد، والتوكيد من أحوال الإسناد كما بيناه قبل قليل. وكذلك تقول اضرب زيدا، هنا تركت التوكيد، وهو وترك التوكيد من أحوال الإسناد. وتقول مثلا في الحقيقة العقلية تقول قم يا زيد، طلبت من زيد القيام، تمام، هذه حقيقة عقلية. ومثال المجاز العقلي نحو قوله تعالى حكاية عن فرعون يا هامان ابن لي صرحا، يا هامان ابن لي صرحا. هل هامان هو الذي يبني بيده؟ لا، هامان كان بمنزلة الوزير، فهو الذي يأمر العمال بالبناء. إذن هذا إيش؟ مجاز عقلي، مجاز عقلي. وقوله ابني هذا فعل أمر، والأمر من أساليب الإنشاء. إذن الإنشاء يدخل فيه المجاز العقلي، ويدخل فيه الحقيقة العقلية، ويدخل فيه ترك التوكيد، ويدخل فيه التوكيد. واضح هذا؟ قال أيضا وإنما قدم بحث الخبر على بحث الإنشاء لعظم شأنه وكثرة مباحثه ووقوعه. ثم قال واعلم أن الكلام إما خبر وهو ما احتمل الصدق والكذب لذاته، كأن تقول زيد قائم. لو قلت لك زيد قائم تستطيع أن تقول لي صدقت أو كذبت، فخرج بقولنا لذاته الإنشاء، كالأوامر والنواهي والاستفهام والتوني والتمني. الأوامر قم، النواهي لا تقم، الاستفهام هل قام زيد، التمني ليت زيدا قائم، هذه كلها إيش؟ أساليب إنشائية. وبعض العلماء يفرق، يقسم الإنشاء إلى قسمين، يقول إنشاء طلبي وإنشاء غير طلبي. فإنها أي هذه الأمور الأربعة، الأوامر والنواهي والاستفهام والتمني، فإنها لا تحتمل صدقا ولا كذبا لذاتها، هي لذاتها لا تحتمل صدقا ولا كذبا، ما احتمل الصدق أو الكذب الخبر وغيره الإنشاء ولا ثالث غر. وإما إنشاء، ما هو الإنشاء؟ وهو ما لا يحتمل الصدق والكذب لذاته، كاعلم واعمل، هذه أوامر. ولا ثالث لهما، أي ليس هناك قسم ثالث في الكلام. فالكلام العربي إما أن يكون خبرا وإما أن يكون إنشاء، ولا يوجد قسم ثالث بمعنى الذي هو الذي يسميه العلماء بالواسطة، يعني لا هو خبر ولا هو إنشاء. هل يوجد؟ الذي عليه الجماهير أنه لا يوجد، خلافا لبعض النحاة القائل بأن الطلب قسم ثالث لدخوله في الإنشاء عند الجمهور، بأن الطلب قسم ثالث. هل انتهى فاصلة؟ بعض النحاة يقول الطلب هذا قسم وحده، تمام، ثم القسم الثاني الإنشاء، ثم القسم الثالث الخبر. هذا تقسيم لبعض العلماء لكنه خلاف ما عليه الجماهير. قال لدخوله في الإنشاء، أي نرد على هؤلاء النحاة الذين جعلوا الطلب قسما برأسه، نقول له لا، الطلب ليس قسما برأسه بل هو داخل تحت الإنشاء. ثم نقسم الإنشاء إلى نوعين، إنشاء فيه طلب وإنشاء ليس فيه طلب. على كل، وإذا سئلت ما معنى الإسناد لغة واصطلاحا، فالجواب الإسناد لغة مطلق الضم، أن تضم شيئا إلى شيء مطلقا، سواء كان هذا الشيء كلاما أو غير كلام. فأنت قد تسند الكتاب إلى الكتاب، وقد تسند ظهرك إلى الجدار، وقد تسند يعني أمور حتى معنوية، أسندت إليك هذا المنصب أو هذه الوظيفة. إذن مطلق ضم الشيء، أن تضم شيئا إلى شيء، فعندما أسندت هذا الكتاب إلى هذا الكتاب ضممته إليه. إذا مطلق ضم، مطلق الضم كلاما كان أو غيره، كإسناد الظهر إلى الجدار، واضح؟ هذا في اللغة العربية. أما اصطلاحا فما معنى الإسناد اصطلاحا؟ قال ضم كلمة أو ما يجري مجراها، وهي المسند، إلى كلمة أخرى أو ما يجري مجراها، وهي المسند إليه، على وجه يفيد الحكم بأن مفهوم إحداهما ثابت لمفهوم الأخرى، أي يدل ذلك الضم على أن المتكلم حكم بأن مفهوم إحداهما ثابت لمفهوم الأخرى. يعني الأمر أبسط من هذا جدا، يعني عندما تقول زيد قائم، عندما تقول زيد قائم، فأنت هنا أسندت مفهوم، ما الذي فهم من قائم؟ القيام. فأنت أسندت هذا المفهوم إلى زيد. إذن ما معنى زيد قائم؟ ثبوت القيام إلى زيد، واضح؟ إذن تضم كلمة إلى أخرى، ضممنا كلمة قائم إلى زيد، تمام؟ هذا الضم على أي وجه؟ على وجه يفيد الحكم بأن مفهوم إحداهما الذي هو قائم مفهومه ثابت لمفهوم الأخرى، واضح؟ الذي هو الشخص. إذن زيد قائم ثبوت القيام لزيد، زيد كريم ثبوت الكرم لزيد، زيد عظيم ثبوت العظمة لزيد، واضح هذا؟ ما معنى أو ما يجري مجراها؟ مثلا عندما تقول زيد قام أبوه، أين المسند وأين المسند إليه؟ طبعا زيد قائم، واضح لكم المسند المسند إليه؟ لمن يعني لم ينتبه، زيد قائم، زيد هو المسند إليه، وقائم هو المسند، والعملية يقال لها الإسناد، واضح؟ فنحن أسندنا القيام، هذا هو المسند، إلى زيد، هذا هو المسند إليه، أسندنا إليه، واضح؟ المسند عادة ماذا يكون؟ إما أن يكون مبتدأ وهذا في الجملة الإسمية، وإما أن يكون فاعلا وهذا في الجملة الفعلية. مثلت لكم بالجملة الإسمية، مثال الجملة الفعلية مثلا تقول قام زيد، قام فعل، زيد فاعل. طيب هذا نحويا. طيب بيانيا أو بلاغيا ماذا نقول؟ نقول قام هذا مسند وزيد هو المسند إليه، فأسندنا القيام المفهوم من قامة إلى شخصي وذاتي زيد، واضح؟ فقام هو المسند وزيد هو المسند إليه. إذن شباب، المسند ماذا يكون؟ هو المسند هو الذي يكون مبتدأ في الجملة الاسمية، ويكون فعلا في الجملة الفعلية. نعم، عفوا، مرة أخرى، عندما نقول زيد قائم، المسند يكون خبرا، يكون خبرا في الجملة، في الجملة الاسمية، ويكون فعلا في الجملة الفعلية. أما المسند إليه فدائما يكون مبتدأ في الجملة الاسمية، ويكون فاعلا أو نائب فاعل في الجملة الفعلية. واضح؟ فإذا قام زيد، قام مسند، وزيد مسند إليه. ضرب زيد، ضرب هذا فعل مغير صيغة، ضرب مسند وزيد مسند إليه، هذا في الجملة الفعلية. في الجملة الاسمية زيد قائم، زيد مسند إليه، وقائم مسند، والعملية كلها يقال لها إيش؟ الإسناد. طيب، هنا انظروا إلى هذا المثال، زيد قام أبوه، أين المسند؟ المبتدأ، عفوا، أين المسند إليه؟ أين المسند إليه؟ زيد الذي هو المبتدأ. طيب، قام أبوه، هذا هو المسند. أسندنا قيام الأب الذي فهم من قام أبوه، أسندناه إلى زيد. إذن قام أبوه مسند، وزيد مسند إليه. واضح؟ هو يريد بهذا المثال أن يوضح أن المسند أحيانا قد يكون ليس مفردا فقط، بل قد يكون جملة. لذلك قال أو ما يجري مجراها، مثل الجملة التي تحل محل المفرد. فإذا المسند قد يكون مفردا مثل زيد قائم، وقد يكون جملة مثل زيد قام أبوه. طيب، لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة. لا حول ولا قوة إلا بالله، ما بها؟ كنز من كنوز الجنة. فإذا كنز من كنوز الجنة هذا مسند، ولا حول ولا قوة إلا بالله هذا مسند إليه. أسندنا الذي فهم من كلمة كنز كون الشيء كنزا، تمام، أسندناه إلى كلمة لا إله إلا الله. هذا ما يتعلق بالإسناد. إذن عرفنا ما معنى الإسناد لغة واصطلاحا. الإسناد لغة مطلق ضم الشيء إلى الشيء، أما في الاصطلاح فهو ضم كلمة أو ما يجري مجراها. طيب، وحتى ألخص لكم التعريف أكثر، نقول ضم كلمة إلى كلمة أخرى على وجه يفيد الحكم بأن مفهوم إحداهما ثابت لمفهوم الأخرى. يدل ذلك الضم على أن المتكلم حكم بأن مفهوم إحداهما ثابت للأخرى. واضح؟ طيب، إسناد ومسند ومسند إليه. إذن قال الباب الأول الأحوال الإسناد الخبري. عرفنا معنى أحوال، وعرفنا معنى الإسناد، وعرفنا ما يتعلق بقوله خبري، لكن نريد أيضا أن نبين ما معنى خبر لغة واصطلاحا. الخبر لغة اسم مصدر، لأنك تقول أخبر يخبر، مفروض تقول إخبارا، إخبار هذا مصدر، لكن خبرا هذا اسم مصدر. أما اصطلاحا فهو ما احتمل الصدق والكذب لذاته كما تقدم معنا. ما حد صدق الخبر؟ قال صدق الخبر مطابقته. كيف أعرف يعني أن هذا الخبر صدق أو كذب؟ قال الضابط هو مطابقته للواقع وما في نفس الأمر. مثل أن تقول العلم نافع، هذا صدق أم لا؟ صدق. لماذا؟ لأنه مطابق للواقع ومطابق لما في نفس الأمر، يعني لحقيقة الأمر. الله واحد، نعم، محمد رسول صلى الله عليه وسلم، هذا صدق لأنه مطابق للواقع وما في نفس الأمر. طيب، ما هو الكذب؟ الكذب هو كذب الخبر هو عدم مطابقته للواقع، عدم مطابقته للواقع، كأن تقول السماء تحتنا والأرض فوقنا، وكأن تقول يعني الرب اثنان عياذا بالله، هذا ليس كلاما، هذا كذب لأنه غير مطابق للواقع. مثل أن تقول الجهل نافع، الجهل نافع، هذا كذب. طيب أما الإنشاء، الإنشاء في اللغة العربية فهو إيجاد الشيء وإبداعه، أنشأته يعني أوجدته وأبدعته. أما اصطلاحا فهو ما لا يحتمل الصدق ولا الكذب لذاته. نعم، فنحو قوله تعالى رب اغفر وارحم، هنا يعني اغفر وارحم، هذا طلب ولا يقال إنه أمر، صح؟ لأنه طلب من أدنى إلى أعلى، وهذا يقال له دعاء. طيب قال هنا رب اغفر وارحم، قال فلا ينسب إلى قائله صدق ولا كذب، لا ينسب أو قال إنسان رب اغفر وارحم، طيب هل يقال لقائله صدقت أو كذبت؟ الجواب لا. وإن شئت قلت في ضابطه هو ما لا يحصل ولا يتحقق مضمونه إلا إذا تلففت به. فطلب الفعل في فعل وطلب الترك في لا تفعل لا يحصل كل منهما إلا بنفس الصيغ المتلفظ بها، كما سيأتي البحث عنه إن شاء الله في كما سيأتي البحث عنه في بابه إن شاء الله تعالى. طيب هنا قال فائدة، وقد اختلفوا في حد الصدق والكذب على أربعة أقوال. هذا من عجائب العلم أن العلماء اختلفوا في تعريف الكذب وفي تعريف الصدق، هذا عجيب. التعريف الذي ذكرناه لكم قبل قليل هو التعريف المشهور، أن الصدق هو ما طابق الواقع وما في نفس الأمر، والكذب ما خالف الواقع وما في نفس الأمر. لكن هل هو رأي جميع العلماء أو جميع الملل والطوائف؟ الجواب لا، المسألة فيها خلاف على أربعة أقوال سأذكرها لكم يعني هكذا مرورا سريعا. طيب هذه مسألة ليست مهمة كثيرا. القول الأول وهو صحها أن الصدق مطابقة حكم الخبر للواقع، هذا الذي ذكرناه لكم قبل قليل، وأن الكذب عدم مطابقته له للواقع، ولو كان اعتقاد المتكلم بخلاف ذلك في الحالين، يعني في حال الصدق وحال الكذب. يعني معنى إيش؟ يعني لو قال إنسان الجهل نافع، هذا كذب أم صدق على تعريفنا؟ هذا كذب، صح؟ لو قال الجهل نافع نقول هذا كذب. طيب ماذا عن اعتقاده هو المتكلم؟ ماذا لو كان في باطنه وفي نفسه يعتقد بأن الجهل نافع، هو يعتقد هذا، هل ننظر إلى عقيدته أم ننظر إلى الواقع؟ هذا هو السؤال. التعريف الأول يقول الكلام الصدق هو الكلام المطابق للواقع، والكذب هو المخالف للواقع، ولا ننظر إلى عقيدة المتكلم، ماذا يعتقد هو، هل هو يؤمن بهذا الكلام أو لا يؤمن، لا يهم. واضح؟ فمثلا لو جاءنا منافق، لو جاءنا عبد الله بن أبي بن سلول وقال محمد رسول الله، بناء على تعريفنا ماذا نقول؟ نقول هذا الكلام صدق، لكن هل عبد الله بن أبي بن سلول يعتقده ويؤمن به؟ لا، هو يعتقد نقيضه، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. طيب إذن لا ننظر إلى عقيدة المتكلم، هل هو يعتقد هذا أم لا يعتقده، هل هو مطابق لمعتقده أم غير مطابق لمعتقده، لا ننظر إليه، وإنما ننظر فقط إلى الواقع، فإن طابق هذا الكلام الواقع هو صدق، وإن خالف الواقع فهو كذب. هذا هو القول الأول وهو أصح الأقوال. القول الثاني للنظام، النظام وهو من رؤوس المعتزلة وهو شيخ الجاحظ، ونظام على وزن شداد، وهو لقب إبراهيم بن بشار المتكلم، وهو من المعتزلة، يقول إن الصدق، ما هو الصدق؟ المطابقة لاعتقاد المخبر. لاحظوا، هو يقول الصدق هو الكلام المطابق لمعتقد المتكلم حتى ولو كان خطأ. واضح؟ فمثلا لو قلت الأرض فوقنا مثلا، طيب الأرض فوقنا، وأنت تعتقد هذا في قرارة نفسك أن الأرض فوقنا، طيب أنت تعتقد هذا في قرارة وتؤمن به، هذا كلام خطأ أم لا؟ كلام خطأ، لكنه موافق لماذا؟ موافق لعقيدة المتكلم، هذا يقال له صدق. لماذا؟ لأنه طابق اعتقاد المخبر. واضح؟ والكذب عدم مطابقته، أي عدم مطابقته لاعتقاد المخبر ولو كان صوابا. مثلا لو جاءنا يهودي وقال محمد رسول الله، طيب محمد رسول الله للعالمين، نقول هذا الكلام، النظام ماذا يقول؟ النظام يقول ننظر في معتقده، هو إيش؟ هو يهودي، اليهود لا يؤمنون بأن محمدا رسول الله للعالمين، تمام. إذن هذا الكلام مخالف لإيش؟ لمعتقده، فهذا يقال له كذب لأنه لم يوافق معتقده، تمام. وإن كان صوابا، وإلا هو في نفس الأمر وفي واقع في حقيقة الأمر هو كلام صواب، لماذا؟ لأنه مطابق للواقع. فإذا النظام ما هو المعيار عنده؟ المعيار عنده هو الاعتقاد، فما وافق معتقد المتكلم فهو صدق، وما خالف معتقد المتكلم فهو كذب، ولا ننظر إلى الخطأ والصواب، ولا ننظر إلى الواقع. قال هنا وهو مذهب سخيف جدا. صدق، وهو مذهب سخيف جدا، لما أشار إليه السكاكي من أن تصديق اليهود إذا قال الإسلام حق وتكذيبه إذا قال الإسلام باطل يناديان عليه بالفساد والبطلان. الثالث وهو مذهب الجاحظ، وهو أبو مسلم عمرو بن يحيى الأصفهاني أحد شيوخ المعتزلة، نعم، وتلميذ النظام، ولقب بالجاحظ، نعم، هنا هو سماه يعني عمرو بن يحيى، والذي أذكره في اسمه أنه غير ذلك، عمرو بن بحر أو شيء من هذا القبيل. طيب، تلميذ النظام ولقب بالجاحظ لأن عينيه كانتا جاحظتين، من جحظت عينه كمنع خرجت مقلته أو عظمت، انتهى من صبان. مذهب الجاحظ في تعريف الصدق والكذب أن الصدق المطابقة للواقع مع اعتقاد المخبر المطابقة، يعني كلاهما، الصدق المطابقة للواقع مع اعتقاد المخبر المطابقة، يعني كما إذا قلت الله واحد مع اعتقادك بأنه مطابق للواقع، تمام، هذا يقال له صدق، فهو لأنه كلام المطابق للواقع، هذا من جهة، ومن جهة ثانية أنت تؤمن وتعتقد بأنه مطابق للواقع، هذا يقال له صدق. وما عدا ذلك ليس بصدق ولا كذب، أي واسطة بينهما. طيب، والكذب ما هو الكذب عند الجاحظ؟ عدم المطابقة للواقع مع اعتقاد عدمها، كأن تقول السماء تحتنا والأرض فوقنا، هذا كلام إيش؟ كذب، لأنه غير مطابق للواقع، ولأنك أنت تعتقد بأنه غير مطابق للواقع. وما عدا ذلك المذكور ليس بصدق ولا كذب. طيب، والقول الرابع من الأقوال التي اختلفوا فيها قول الراغب، وهو الإمام أبو القاسم الحسين بن محمد، وهو أي قول الراغب مثل قول الجاحظ، غير أن الراغب وصف الصور الأربع التي هي صور أربع، أنا تجاوزتها، تجدونها في السطر السابق، التي هي الواسطة بالصدق والكذب باعتبارين، فالصدق باعتبار المطابقة للواقع أو الاعتقاد، والكذب من حيث انتفاء المطابقة للواقع أو الاعتقاد. طيب شباب، أنا هذه المسألة كما قلت لكم ذكرتها لكم فقط لشحذ الذهن، وفقط لتروا كيف أن العلماء يدققون في كل شيء، ولتروا أيضا أن أمورا كالصدق والكذب، وهي من الأمور البدهية، أن مثل هذه الأمور التي قد تظن أنت أنها بدهية وأنها لا لبس فيها ولا إشكال، طيب بفطرتك وسليقتك، وهذا بلا شك هو الصواب، يعني أن هذه من الأمور التي لا ينبغي أن نختلف فيها أصلا في تعريف ما هو صدق وما هو كذب، فجيد أن تعرف أن حتى هذه الأمور يعني اختلف فيها العلماء على أربعة أقوال، تمام؟ فجيد للإنسان أن يعرف هذا، هذا مفيد فقط من باب توسيع الاطلاع، توسيع الاطلاع، وإلا فائدة هذه المسألة كما نبه عليه غير واحد من العلماء، فائدة هذه المسألة في ما يعني ما فائدة معرفة هذه الأقوال الأربعة في الفصاحة والبلاغة؟ ما فائدتها؟ تكاد تكون معدومة، تكاد تكون معدومة، ليس لها فائدة كبيرة، يعني لا تزيد، يعني لا تزيد في الفصاحة ولا تزيد في البلاغة. لكن يعني هذه المسألة أقحمت إقحاما في علم المعاني، وهذا من تأثير، والله أعلم، أنه من تأثير علم المنطق وعلم الكلام وعلم الفلسفة. هذه العلوم العقلية أثرت على علم البلاغة تأثيرا كبيرا فدخلت فيه، لكن على كل حال يعني اطلعنا عليها اطلاعا سريعا. وكما قلت لكم، الخلاصة أن أصح الأقوال أن الصدق هو الكلام مطابق للواقع، والكذب هو الكلام غير مطابق للواقع، ولا ننظر إلى اعتقاد المتكلم، لا يهمنا ماذا تعتقد أنت. واضح؟ نقف عند هذا القدر ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.